L'affaire du coffret. 35e. كان تصرف جون بيير مريبا في مركز الشرطة. لأذهب وأجد ماريانج كاتمة أسراري، مونانج غارديان كما يقولون هنا في فرنسا. كما لو أنني أعود إلى المنزل. Bonsoir Marie-Ange. Luca, tu vas bien? Et ton nouvel hôtel est bien? On se dit tu, d'accord? Oui, oui, oui. Et vous, et toi, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu veux boire? Une bière, s'il vous plaît. S'il te plaît. D'accord. حسنا، لأسترجع ما حدث في أسبوعي الأول في باريس. أولا، الأحداث. جئت إلى باريس في 22 تشرين. Voilà. Santé, mon petit. Alors Je viens à Paris samedi 2 novembre. Tu es venu à Paris. C'est le passé. Le passé oui, oui. Puis, je suis à l'aéroport. Le passé, Luca. Tu as été à l'aéroport. On dit « je suis venu », mais « j'ai été ». Vous êtes allé. Ah, fahimt. Le mardi. Jean-Pierre est venu à l'aéroport. D'accord. Tu as rencontré Jean-Pierre. Et mardi, j'ai rencontré Étienne et René. Mm-hmm. Attends, j'ai un client. حسنا، لأتابع. يوم الخميس كنت في الأوتيل ديزار مع ناديا أمام علبة المجوهرات. كان لقاء حميميا. L'amour n'a pas de prix. ثم في 16 من تشرين الثاني، أي بعد السرقة، حصلت تلك المحادثة المشبوهة بين ناديا وجون بيير. Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble. Parce que laisse-moi du temps. عدا عن أنها كانت أقل رومانسية، ناديا لم تكن سعيدة. ثانيا، ذلك الإعلان الغامض في الجريدة، محطة سان شارل. Il y a la gare à Marseille. ربما تكون علبة المجوهرات في مرسيليا. على كل حال، ناديا موجودة هناك. Oui, depuis une semaine à Marseille. وهناك من يريد شراء علبة المجوهرات مع الخاتم في مرسيليا. ثالثا، جون بيير يكذب على الشرطة. ناديا a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est? De la rue. En vacances. إنه شخص غيور، لكن هل هو متورط في قضية السرقة؟ ثم هناك إتيان وغوني، لديهما صفقة وهما غير متفقين حولها. ماريانج، إتيان و غوني فون دي زافير. إتيان دي il y a un risque. Un danger? Oui. نادية est à Marseille chez Anne. Anne, tu peux expliquer? Une amie. Une amie d'Étienne ou de René? Marie-Ange لديها حق. Nadia بريئة، لكن من معها ومن ضدها؟ ربما تكون قد وقعت في مصيدة في مرسيليا، وقد يكون Étienne هو من يحميها من خطر جون بيير، أو ربما من خطر غوني. يجب أن أعيد الاستماع إلى جميع المقاطع المسجلة التي تحتوي على الأصدقاء والمعارف كي أستطيع تمييز أفراد هذه الغيزو. À suivre.